بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير الإخوة الحضور والإخوة المستمعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر، والليلة نبدأ بقراءة أسانيد أبي جعفر. قراءة أبي جعفر، قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: قراءة أبي جعفر رواية عيسى بن وردان من طريق الفضل، طريق ابن شبيب من 5 طرق، طريق النهرواني وهي الأولى عنه من كتابي أبي العز القلانسي. طبعا نشير هنا إلى أن الدكتور أيمن في تحقيقه للنشر أضاف بعد كلمة وهي الأولى عنه أضاف عبارة من 8 طرق، وهذا تدخل في النص لا شك في ذلك. وإن كان الشيخ يكتب دائما فيما يضيفه إلى متن النشر يضيف دائما في الحاشية تكملة لازمة أو ما يقارب هذا المعنى، ولكن هذا لا يشفع لي التدخل في كتب العلماء. فكما قلنا مرارا، من يريد أن يتدخل في متون كتب العلماء عليه أن يؤلف تأليفا خاصا أو أن يكتب في الحاشية. طيب، الأولى عنه من كتابي أبي العز القلانسي ومن غاية أبي العلاء، وقرأ بها على أبي العز المذكور، وقرأ بها على أبي علي الواسطي، وبالإسناد إلى سبط الخياط، وقرأ بها سبط الخياط على أبي الخطاب علي بن عبد الرحمن بن الجراح، وقرأ بها على الدينوري، ومن المصباح لأبي الكرم قرأ بها على عبد السيد بن عتاب، وقرأ بها على أبي الحسن أحمد بن رضوان الصيدلاني وأبي علي الشرمقاني وعلى أبي علي الحسن بن علي العطار، ومن روضة أبي علي المالكي، ومن المستنير قرأ بها ابن سوار على أبوي علي الشرمقاني والعطار، يعني أبو علي على أبي علي الشرمقاني وأبي علي العطار، ومن الكامل قرأ بها على المالكي المذكور، ومنه أيضا قرأ على أبي نصر عبد الملك بن علي بن سابور، ومن الجامع لابن فارس، وقرأ بها ابن فارس والعطار والصيدلاني والشرمقاني وابن سابور والمالكي والدينوري والواسطي 8 على أبي الفرج عبد الملك بن بكران النهرواني، فهذه 13 طريقا للنهرواني. طبعا احنا نلاحظ هنا ابن الشيخ ابن الجزري يقول وبالإسناد إلى سبط الخياط، وبعد ذلك يقول سبط الخياط قرأ على أبي الخطاب علي بن عبد الرحمن. طبعا كتبنا في الحاشية إنه هذا الإسناد هو موجود في كتاب الاختيار لسبط الخياط، ومع ذلك لا نعتبر كتاب الاختيار لا نعتبره أصلا من أصول النشر، لا يعتبر. لماذا؟ لأن ابن الجزري رحمة الله عليه لم يذكره ضمن الكتب التي رواها، وذكرنا نحن في البداية عندما وصلنا إلى الكتب ذكرنا أن هذه الكتب كلها إنما هي مرويات لابن الجزري، وما يذكره من الكتب في قسم الأسانيد هو الذي نعتبره أصول النشر. فكتاب الاختيار لم يصرح به ابن الجزري في النشر، ولو عملنا يعني لو عملنا في الفهرسة نبحث عن كلمة الاختيار في النشر ربما لا نجدها. الذي يهمنا أنها لم تذكر في الكتاب، هذا لم يذكر في قسم الكتب التي هي المرويات، ولم يذكر أيضا في قسم الأسانيد. فاعتبار أن هذا الكتاب هو من أصول النشر هذا أرى أنه منهج غير صحيح. هذا الإسناد لو اعتبرناه من كتاب الاختيار يعني كما فعل الدكتور أيمن حفظه الله، نحتاج إلى إثبات إسناد ابن الجزري إلى سبط الخياط في هذا الكتاب. طبعا الدكتور في كتابه السلاسل الذهبية أو في تحقيقه للنشر اعتمد على كلمة وغير ذلك. ابن الجزري عندما ذكر بعض كتب الإمام سبط الخياط كالمبهج وغيره قال وغير ذلك من كتب سبط الخياط، فأخذ الدكتور أو فهم الدكتور حفظه الله من هذه الكلمة، فهم منها إدخال جميع كتب سبط الخياط ومن ضمنها الاختيار، ولهذا جعله أصلا من أصول النشر، وهذا كما قلنا منهجية غير صحيح. لكن هذا الإسناد وجدته أيضا، وهذا لم يشر إليه الدكتور أيمن، وجدت هذا الإسناد في كتاب الشيخ ابن الجزري وهو عبد الوهاب ابن السلار رحمة الله عليه. فهل الإمام ابن الجزري يروي هذا السند من قراءته على شيخه عبد الوهاب بن السلار إلى سبط الخياط فيكون وصل إلى سبط الخياط من هذا الكتاب من هذا الطريق؟ الله أعلم. لكن هذا السند موجود في هذين الكتابين، موجود في كتاب الاختيار لسبط الخياط، وموجود أيضا في كتاب الكتاب نسيت اسمه طبقات القراء لعبد الوهاب بن السلار رحمة الله عليه. وعلى كل الحالتين فهو طريق أدائي لابن الجزري رحمه الله. بعد ذلك قال طريق ابن العلاف، طبعا نحن كنا نتكلم عن طريق سبط الخياط، طريق ابن العلاف وهي الثانية عنه من التذكار لأبي الفتح عبد الواحد بن شيطة قرأ بها على الأنماطي، وقرأ بها سبط الخياط على جده أبي منصور محمد بن أحمد الخياط، وقرأ بها على أبي نصر أحمد بن مسرور الخباز وهو صاحب كتاب المفيد، وقرأ بها السبط أيضا على أبي الخطاب ابن الجراح، وقرأ بها على أبي عبد الله الحسين بن الحسن الأنماطي، ومن المصباح قرأ بها أبو الكرم على أبي القاسم بن عتاب، وقرأ بها على أحمد بن رضوان وعلى أبي علي الحسن بن أبي الفضل الشرمقاني وعلى الحسن بن علي العطار، ومن المستنير قرأ بها ابن سوار على الشرمقاني والعطار، وقرأ بها العطار وابن رضوان والشرمقاني والخباز والأنماطي الخمسة على أبي الحسن ابن العلاف. فهذه ثماني طرق لابن العلاف. أيضا هذا السند وهو وقرأ بها سبط الخياط على أبي الخطاب بن الجراح أيضا موجود في كتاب الاختيار، وموجود أيضا في كتاب طبقات القراء لابن السلار. طريق الخبازي وهي الثالثة عنه من كامل الهذلي، قرأها الهذلي على أبي نصر القهندزي، وقرأها على أبي الحسين الخبازي. طريق الوراق وهي الرابعة عنه، ومنه قرأ بها الهذلي أيضا عندنا عنه ومنه أي ومن الكامل، قرأ بها الهذلي أيضا على ابن شبيب، وقرأ بها على الخزاعي، وقرأ بها على منصور بن محمد الوراق. طريق ابن مهران وهي الخامسة عنه، ومن كتاب الغاية له. لاحظ طريق ابن مهران عنه ومن كتاب الغاية، فكأنه أخذ طريقين عن ابن مهران، أحدهما صرح بأنه من الغاية والآخر وهي يعني لو كان وهي الخامسة عنه من كتاب الغاية ربما يكون المعنى واضح، لكن لما قال وهي الخامسة عنه ومن واو الإضافة، فهل هذه الواو حشو؟ لا أدري، ليس في ها لا عندي قلم أحمر في نسخة الشيخ. إيش مكتوب؟ من كتاب الغاية له. طيب إذن هذه تراجع، هذه الواو تراجع هل هي موجودة في النسخ أم لا. طيب وقرأ ابن مهران والوراق، ذكرونا إن شاء الله الحصة القادمة إن شاء الله بعد ما نراجع نذكر الصواب، هل الخطأ من هذه الطبعة أو من طبعة الدكتور، سنرجع إلى النسخ الخطية وإن شاء الله نذكر، بس ذكرونا إن شاء الله. وقرأ بها ابن مهران والوراق والخبازي وابن العلاف والنهرواني على أبي القاسم زيد بن علي بن أحمد بن محمد بن أبي بلال البزاز الكوفي، وقرأ بها على أبي بكر محمد بن أحمد بن عمر الداجوني، وقرأ بها على أبي بكر أحمد بن محمد بن عثمان بن شبيب الرازي. فهذه 24 طريقا لابن شبيب. طريق ابن هارون الرازي من كتابي الإرشاد والكفاية لأبي العز القلانسي، وقرأ بها على الشيخ أبي علي الحسن بن القاسم الواسطي الذي قلنا أنه هو ابن غلام الهراس، وقرأ بها على القاضي أبي العلاء الواسطي. وقال سبط الخياط أخبرنا أبو الفضل العباسي، أخبرنا بها أبو الفضل العباسي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسين الكارزيني، وقال أبو معشر الطبري أخبرنا الكارزيني المذكور. طبعا هذه التعليق موجود أنني لم أجد هذين الطريقين لا للسبط ولا لأبي معشر، وفتشت عنهما في أسانيد أبي معشر من كتاب سوق العروس. طيب وقرأ بها أبو منصور ابن خيرون وأبو الكرم الشهرزوري على عبد السيد بن عتاب، وقرأ على أبي طاهر محمد بن ياسين الحلبي، وقرأ الحلبي والكارزيني وأبو العلاء الواسطي على أبي الفرج محمد بن أحمد بن إبراهيم الشنبوذي المعروف بالشطوي. طبعا هذه الطريق لاحظ أن الشيخ يقول وقرأ بها أبو منصور بن خيرون، وابن منصور ابن خيرون هو صاحب كتاب المفتاح وكتاب الموضح أو الموضح أو الموضح على كما تشاءوا، وإن كان بعضهم يخطئ بعض هذه الأسماء. فهذا الذي يهمنا هنا هو أن هذه الطريق أدائية للمؤلف، ولم يذكرها أو لم ينقلها عن كتاب التجريد، عفوا عن كتاب أي كتاب من كتب ابن خيرون. وهذا السند حقيقة هو سند ابن الجزري في كتابه التحبير، في كتابه التحبير عندما ذكر رواية عيسى بن وردان قال قرأ بها الشيخ يعني ابن الجزري قرأ بها على شيخه أبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الصائغ، والصائغ قرأ على ابن الصائغ قرأ على محمد بن عبد الخالق الصائغ، وابن الصائغ على الكمال بن فارس، والكمال بن فارس قرأ على أبي اليمن الكندي، وابن اليمن الكندي قرأ على ابن خيرون، وثم بقية السند الموجود في النشر. إذن هذا السند سند أدائي لابن الجزري، وهذا دليل يعني هذه الطرق التي مرت معنا الآن عن السبط الخياط وعن ابن خيرون وما سيأتي والذي مضى سابقا، هذا كله دليل على أن للإمام ابن الجزري رحمة الله عليه أسانيد أدائية ليست موجودة في الكتب، وإنما وصلت إليه بطريق التلقي. وهذا وإن كان يعتبر يعني مما تفضل الله به سبحانه وتعالى على الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه، أيضا فيه دلالة على عظم اهتمام أهل القرآن وأهل القراءات بالذات بهذه الطرق. فمعناه أن هذه الطرق كان يقرأ بها في زمن الداني ولم يضعها في كتبه، وكان يقرأ بها في زمن الكامل ولم يضعها الهدلي في الكامل، وكان يقرأ بها ابن خيرون ولم يضعها في كتبه. فمعناه أن هذه الطرق إنها كانت يعني متواترة ومقروء بها، وهذا من ميزة هذا الكتاب رحم الله مؤلفه ورحم الله مشايخنا ووالدينا والمسلمين جميعا. قال وبإسنادي إلى عبد الله محمد بن عبد الله بن مسبح الفضي. وبإسنادي طبعا هنا تعليق كبير طويل جدا، نختصر الوقت ولا نقرأه. وقرأ بها على أبي الحسن عبد الباقي بن فارس، وقرأ على عبد الباقي بن الحسن الخراساني، وقرأ بها طبعا هو والشطوي على أبي بكر محمد بن أحمد بن هارون الرازي، وهذه سبع طرق لابن هارون. طيب قوله بإسنادي إلى الفضي عن ابن فارس، لم أجد إسناد هذا إسناد المؤلف هذا لم أجده. فالفضي اللي هو أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مسبح ذكر في إسناد كتاب الروضة للمالكي، ولكن ليست عن عبد الباقي بن فارس، وإنما عن ابن الصواف وابن غالب أقرب من الحاشية. نعم. وفي ترجمة المؤلف له ذكر أنه قرأ على عبد الباقي بن فارس وأبي معشر بكتابه سوق العروس، وبتتبع سنده عن عبد الباقي إلى ابن وردان من خلال غاية النهاية للمؤلف وجدته هكذا: ابن مسبح قرأ على عبد الباقي بن فارس، وقرأ عبد الباقي على أبيه فارس، وقرأ فارس على عبد الباقي بن الحسن، وقرأ الخراساني، وقرأ الخراساني على محمد بن أحمد بن هارون الرازي. نعم. وذكر المؤلف أنه من جامع البيان، وقرأ الرازي على الفضل بن شاذان، وذكر المؤلف أنه من جامع البيان أيضا والكفاية الكبرى، ومن هنا يتفق سند الكفاية مع ما ذكره المؤلف هنا. وخلاصة القول أن هذه طريق أدائية للمؤلف، والله أعلم. أيضا عندنا التعليق الثاني، وهو في قوله وقرأ على أبي الحسن عبد الباقي بن فارس، وقرأ على عبد الباقي بن الحسن، يعني هذا موجود في جميع الطرق يعني في جميع النسخ الخطية، أن عبد الباقي بن فارس قرأ على عبد الباقي بن الحسن، وهذا المعروف معنا الذي مر في كل الأسانيد أن عبد الباقي بن فارس إنما يقرأ على عبد الباقي بن الحسن بواسطة أبيه فارس. فذكرنا جميعا في جميع النسخ أن عبد الباقي بن فارس قرأ على عبد الباقي بن الحسن، ولعله سهو من المؤلف أو سقط من الناسخ. والصواب أن عبد الباقي بن فارس قرأ على أبيه فارس، وهو فارس هو الذي قرأ على عبد الباقي بن الحسن، والله أعلم. وقرأ بها ابن هارون وابن شبيب على أبي العباس الفضل بن شاذان بن عيسى الرازي، فهذه 31 طريقا للفضل. طريق هبة الله من طريق الحنبلي من كتابي الإرشاد والكفاية لأبي العز، وقرأ بها على أبي علي الواسطي، ومن كتابي الموضح والمفتاح لابن خيرون، ومن المصباح لأبي الكرم، وقرأ بها هو وابن خيرون على عبد السيد بن عتاب. وقرأ بها ابن عتاب والواسطي على القاضي أبي العلاء محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب الواسطي، وقرأ بها على أبي عبد الله محمد بن أحمد على أبي عبد الله محمد بن أحمد بن الفتح بن سيما، ويقال أحمد بن محمد بن سيما بن الفتح الحنبلي. فهذه 5 طرق للحنبلي. ومن طريق الحمام من كتاب الروضة لأبي علي المالكي، ومن جامع أبي الحسين نصر بن عبد العزيز الفارسي، وقرأ بها سبط الخياط على أبي القاسم يحيى بن أحمد ابن أحمد القصري، وقرأ بها أبو الكرم الشهرزوري على عبد السيد ابن عتاب، وقرأ بها ابن عتاب والقصري والفارسي والمالكي على أبي الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص بن عبد الله الحمامي، وهذه 4 طرق عن الحمامي. وقرأ بها الحمامي والحنبلي على أبي القاسم هبة الله بن جعفر بن محمد بن الهيثم البغدادي، وقرأ بها على أبيه جعفر، فهذه 9 طرق لهبة الله. وقرأ بها جعفر والفضل على أبي الحسن أحمد بن يزيد الحلواني، وقرأ بها على قالون، وقرأ بها على أبي الحارث عيسى بن وردان المدني الحذاء، تتمة 40 طريقا لعيسى بن وردان. أيضا هذا نشير إلى أنه ما ذكرناه سابقا أن الراوي قد يكون طريقا، فهنا قالون يعني قرأ على عيسى بن وردان فأصبح طريقا، فهو في رواية أبي جعفر طريق، لأنه قرأ على ابن وردان وابن وردان قرأ على أبي جعفر، فقالون في رواية نافع راوي، وفي رواية أبي جعفر طريق. هو بحث حلو جدا. نعم وشعب أعتقد وخلف سيأتينا أيضا. طيب، رواية ابن جماز طريق الهاشمي من طريق ابن رزين من كتاب المستنير، قرأ بها ابن سوار على أبي علي الحسن بن أبي الفضل الشرمقاني، وقرأ بها على أبي بكر محمد بن عبد الله بن المرزبان الأصبهاني، وقرأ بها على أبي عمر محمد بن أحمد بن عمر الخرقي الأصبهاني، وقرأ بها على خاله أبي عبد الله محمد بن جعفر بن محمود الأشناني. ومن كتاب المصباح قرأ بها أبو الكرم على عبد السيد بن عتاب، وقرأ بها على أبي بكر محمد بن عبد الله بن المرزبان المذكور. ومن الكامل للهذلي قرأ بها على أبي نصر منصور بن أحمد القهندزي، وقرأ بها على الأستاذ أبي الحسين علي بن محمد الخبازي، وقرأ بها على أبي بكر محمد بن عبد الرحمن بن الفضل الجوهري وأبي جعفر محمد بن جعفر المغازلي، وقرأ بها المغازلي والجوهري والأشناني على أبي عبد الله محمد بن أحمد بن الحسن بن عمر الثقفي ويعرف بالكسائي. ومن المصباح أيضا قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد الحداد أنه قرأ على أبي القاسم عبد الله بن محمد العطار الأصبهاني قال قرأت على أبي عبد الله الأشناني المذكور. إذن هي من المصباح إجازة وليست تلاوة. وقال سبط الخياط أخبرني بها الشريف أبو الفضل العباسي شيخنا قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسين الفارسي، وقرأ بها على أبي الحسن علي على أبي الحسن على أبي وقرأ بها على الحسن بن سعيد المطوعي، وقرأ بها المطوعي والكسائي على أبي بكر ويقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن شاكر الصيرفي الرملي، وقرأ بها على أبي العباس أحمد بن سهل المعروف بالطيان، وقرأ بها على أبي عمران موسى بن عبد الرحمن البزاز، وقرأ بها على أبي عبد الله محمد بن عيسى بن إبراهيم بن رزين الأصبهاني. فهذه 6 طرق لابن رزين. نعم وأخبرني، احنا قلنا طالما في أخبرني فهي إجازة ليس التلاوة، التلاوة التي فيها قرأت أو تلوت. طيب، لكن مثلا قبل سبط الخياط الاسناد بين ابن الجزري المذكور سابقا، ما هو السند الذي قبل سبط الخياط لابن الجزري؟ ما ندري، ما يعني ما نجزم. لكن هنا الدكتور أيمن علق في تحقيقه للنشر ونسيت هل ذكره في السلاسل أم لا، لكن المهم في النشر ذا يقول لم يحدد ابن الجزري أي كتب سبط الخياط من أي كتب سبط الخياط هذا الإسناد، وليس أي هذا الكتاب ليس في كتابيه، يعني ليس في كتابي سبط الخياط المبهج والاختيار، يعني لا يوجد هذا الإسناد عن سبط الخياط في هذا الطريق، لا يوجد لا في المبهج ولا في كتاب الاختيار، وطبعا ولا في الكفاية في القراءات الست. وكتاب الاختيار ليس فيه رواية ابن جماز أصلا، يعني هذا كلام الدكتور أيمن. طبعا هذا دليل أيضا على الكلام الذي كنا نقول قبل قليل، وأن ابن الجزري رحمة الله عليه، أن ابن الجزري له أسانيد أدائية. هذا الإسناد عن سبط الخياط ليس موجودا في كتب سبط الخياط التي وصلتنا، يعني ليس في الاختيار وليس في المبهج وليس في الكفاية في القراءة الست، لكن الذي يظهر والله أعلم أن هذا السند طبعا هو نصف السند موجود في كتاب السلار، يعني الشيخ، وإحنا وذكرنا سابقا في بداية محاضرات هذا قراءة هذا الكتاب قلنا إن كتاب طبقات القراء للشيخ ابن السلار رحمة الله عليه يعتبر من الكتب المساعدة التي تبين لنا بعض أسانيد ابن الجزري، يعني تبين لنا بعض أسانيد ابن الجزري، ومن ضمنها هذا، يعني هذا كثير من الأسانيد التي لا نجدها في الكتب عن ابن الجزري يذكرها ابن الجزري قد نجدها في كتاب ابن السلار. هذا السند من عند سبط الخياط، وقراءة سبط الخياط على الكارزيني، وقراءة الكارزيني على المطوعي، وقراءة المطوعي على ابن شاكر الصغرى في الرملي، هذا السند إلى هنا موجود في كتاب ابن السلار، يعني في كتاب طبقات القراء، لكن تتمة السند عنده عند ابن السلار أن الرملي قرأ على الأصفهاني، وأن الأصفهاني قرأ على ابن جماز، فيظهر والله أعلم أن النسخة أن هذا السند هو السند الموجود في ابن السلار، لكن فيه سقط في النسخة التي وصلتنا من كتاب ابن السلار، لأنه لا يعقل أن يكون الأصبهاني قرأ على ابن جماز مباشرة، وهذا ما يؤكد أن هناك سقط بين الرملي وبين الأصبهاني، وبين الأصبهاني وبين ابن جماز، والله أعلم، ما أدري ما، لأنه يقول نعم الأصبهاني اللي هو ابن الرزين، نعم هذا السند في سقط موجود في السلار، لكن تتمته الرملي على الأصبهاني مباشرة، فقصد السقط حيكون بين الرملي وبين الأصبهاني، ليس بين الأصبهاني وابن جماز، لا بين الرملي والأصبهاني. عندنا هنا في النشر أن الرملي قرأ على أبي العباس المعروف بالطيان، والطيان قرأ على البزاز، والبزاز قرأ على ابن الرزين، هاتان الطبقتان ليستا موجودتين في ابن السلار. هل سقط يعني ابن السلار يجعل الرملي مباشرة على ابن الرزين؟ فربما لو وجدنا نسخة خطية غير المطبوعة من كتاب ابن السلار ربما نجد فيها ما يدل على هذا الكلام أو ما ينفيه، والله أعلم. ومن طريق الأزرق الجمال وهي الثانية عن الهاشمي من المصباح لأبي الكرم، ومن كتاب ابن خيرون قرأ بالتثنية، قرأ بها على أبي القاسم عبد السيد بن عتاب، وقرأ بها على أبي بكر محمد بن عمر بن موسى بن عثمان بن زلال النهاوندي سنة 23 و400. هو مر معنا سابقا بس ما أدري هل هو زلال ولا زلال، أعتقد زلال، نسيت زلال زلال نسينا، ومر معنا في موضع سابق المؤلف يعني ضبطه بقلمه. طيب، وقرأ بها على أبي الحسن علي بن إسماعيل بن الحسن بن العباس الخاشع القطان، وقرأ بها على أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسن بن سعيد الرازي، وقرأ بها على أبي عبد الله الحسين بن علي بن حماد بن مهران الأزرق الجمال بغزوين، وقرأ بها الجمال وابن رزين على أبي أيوب سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي البغدادي. فهذه 9 طرق للهاشمي. طريق الدوري من طريق ابن النفاح من طريقين، الأولى من طريق ابن بهرام من كتاب الكامل، قرأ بها أبو القاسم الهذلي على أبي محمد عبد الله بن محمد الذارع الأصفهاني الخطيب بها وقرأ بها على أبي جعفر محمد بن جعفر بن محمد التميمي، وقرأ بها على أبي بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب بن داود بن بهرام الأصبهاني الضرير. حقيقة هنا الشيخ ابن الجزري يقول إن طريق ابن بهرام من كتاب الكامل، والكامل اللي هو الهذلي قرأ على الذارع اللي هو الطيرائي، والذارع هذا الطيرائي شيخ الكامل قرأ على أبي جعفر محمد بن جعفر بن محمد التميمي. هنا هذه المعلومة تخالف ما ذكره الشيخ ابن الجزري في غاية النهاية في ترجمة الطيرائي اللي هو ترجمة شيخ الهذلي اللي هو محمد الذارع. هناك في غاية النهاية الشيخ ابن الجزري يقول في ترجمة عبد الله بن محمد الذارع، الشيخ ابن الجزري يقول: ذكر الهذلي في قراءة أبي جعفر اللي هو هذا الطريق، في قراءة أبي جعفر أنه أي الذارع قرأ على محمد ابن جعفر المغازلي، هو هذا نفسه، ولا يصح، هذا كلام ابن الجزري، ولا يصح، بل قرأ على أحمد ابن عبد الله بن الفضل السلمي عنه. انتهى كلام ابن الجزري في غاية النهاية. يعني ابن الجزري يقول إن كلام ابن الهذلي أو إن قول الهذلي في هذا الإسناد أن الذارع قرأ على المغازلي اللي هو محمد بن جعفر أبو جعفر محمد بن جعفر التميمي، هذا الطريق خطأ لا يصح. طيب، وهذا يذكرنا بالطرق الثلاثة في قراءة ابن عامر ابن خشيش وابن الصقر وابن الصقر، نعم، على قراءتهم على زيد. ففي غاية النهاية ذكر أن هذا لا يصح، وهنا في النشر جاء بهما أو جاء بها الطرق الثلاثة. طيب، هنا هذا الطريق جئت به هنا في النشر يا مولانا الشيخ، وذكرت في الغاية أن هذا لا يصح. يقول الشيخ: وذكر الهذلي أن الذارع شيخه الذارع قرأ على محمد بن جعفر التميمي المغازلي ولا يصح، بل قرأ على أحمد بن عبد الله السلمي. طيب، ناخذ أية، هل ناخذ كلامكم يا مولانا ابن الجزري، ناخذ كلامكم اللي في غاية النهاية؟ طيب، معناته أنه هذه الطريق لا يقرأ بها من؟ يقول: بل قرأ اللي هو الذارع قرأ على أحمد بن عبد الله بن الفضل السلمي عنه، يعني بدل التميمي قرأ على السلمي عنه. فماذا نأخذ يا مولانا؟ نأخذ كلامك الذي في غاية النهاية، ولا نأخذ كلامك الذي في النشر؟ طبعا الصواب والأصح أننا نأخذ ما في النشر. لماذا؟ لأن النشر هو مظن أو هو مظنة تحقيق المسألة. وهناك قاعدة ذكرناها سابقا عند الأصول أن المسائل تؤخذ من مظانها لا من لا مظانها، يعني لا تؤخذ من لا مظانها. فقلنا المسألة التي في مكانها التي يحققها الشيخ أي عالم إذا ذكر مسألة متعلقة بباب معين وحققها في ذلك الكتاب واتخذ فيها تحقيقا، لو ذكر ما يخالف هذا التحقيق في هذه المسألة في باب آخر لا علاقة له بها أو في باب آخر عرضا، يقدم ما ذكره في مكان المسألة الأصلي لها. ولهذا، لأنه مظنة أنه قرأ عليه أم لم يقرأ عليه ليس كتب التراجم. احنا قلنا كتب التراجم هي مساعدة في الغالب، ولهذا نجد بعض التراجم تختلف، أو بعض المترجمين لا يلتزم بذكر قراءة تلاميذ كل شيخ أو شيوخ كل تلميذ. فمبدئيا نقول الصواب هو ما في النشر هنا، لأنه هو مظنة التحقيق. ومع ذلك، وسبحان الله، يوم العصر اليوم، يعني بعد ما يعني قررت هذا الكلام وراجعت اليوم يعني قبل المغرب بقليل، يعني في وقت ضيق، فقلت أريد أن أرى ماذا ذكر محقق كتاب غاية النهاية، فوجدته يعني استغرب من الإمام ابن الجزري أنه هناك في غاية النهاية يقول أنه لا، أن هذا السند لا يصح، وربما أيضا كنت ذكره في تعليقي على الكامل أيضا. وأنه في النشر ذكر أنه صحيح، فيعني خرج محقق الكتاب يعني بجواب آخر وأرى أنه هو الصواب، ويقول يعني خلاصة كلامه يقول ربما هناك سبق قلم من الإمام ابن الجزري، بدل أن يقول قراءة نافع قال قراءة أبي جعفر، وهذا هو الصواب. لماذا؟ لأن قراءة الذارع هذه صحيحة، يعني قراءة الذارع على التميمي صحيحة، والإمام الهذلي توبع عليه، يعني تابعه غيره وهو أبو الكرم الشهرزوري. وهذا كله كما قلت، هذا الكلام الأخير هذا تحقيق من الشيخ الذي حقق كتاب غاية النهاية، نسيت اسمه والله، هو اسمه أبو عمرو عبد الله أو عبد الله أبو عمرو، واحد من اثنين. فطبعا لا يضره إذا لم أحفظ اسمه، لكن الأمانة العلمية يعني تلزم أن نحفظ له حقه، وأن هذه الفائدة هي منه. وأرى أنه جواب صحيح، أنه يكون هناك سبق قلم، يعني بدل الشيخ ابن الجزري ما يقول وذكر الهذلي في قراءة أبي جعفر أن الذارع قرأ على محمد بن جعفر المغازلي، نشيل قراءة أبي جعفر نحط نافع. ومن يريد التوسع يرجع إلى تعليق الشيخ في كتاب في تعليقه على هذا الإسناد في كتاب غاية النهاية وفي كتاب الكامل. طيب، الثانية طريق المطوعي، قرأ بها سبط الخياط على الشريف عبد القاهر العباسي، وقرأها على الكارزيني، وقرأها على أبي العباس المطوعي، وقرأ بها المطوعي وابن بهرام على أبي الحسن محمد ابن محمد ابن عبد الله ابن بدر بن النفاخ الباهلي البغدادي. النفاح بالنوع بالحاء، النفاح النفاح ولا النفاخ بالحاء، وأنا ذكرتها بالخاء، وفي الكتاب عندي بالحاء. نعم، الهامش رغم بالحاء المهملة، وتصحفت هي والآتية في المطبوع بالخاء المطبعة بالخاء المعجمة. طيب، وإذا أنا قلت النفاخ إذن سبق اللسان. طيب، بن بدر بن النفاح الباهلي، لأنه على لما قرأت الاسم يعني كنت أنا أضحك، لأن قرأت في كتاب وصحف إلى ابن التفاح، بدل النون صارت بالتاء، وأول مرة أرى رجل ابن التفاح النفاخ. نعم، الأديب. نعم، فربما يكون سبق قلم بسبق لسان. طيب، ومن طريق ابن نهش من الكامل قرأ بها الهذلي على أبي محمد الذارع، وقرأ بها على الأستاذ أبي جعفر المغازلي، وقرأ بها على أبي بكر محمد بن أحمد الأصبهاني الضرير، وقرأ بها على أبي عبد الله جعفر بن عبد الله بن الصباح بن نهش الأنصاري الأصبهاني، وقرأ ابن نهش وابن بهرام على أبي عمر حفص بن عمر الدوري، إلا أن الأكثر على أن ابن بهرام قرأ الحروف فقط، فهذه ثلاث طرق للدوري. طبعا في جميع النسخ، نسخ النشر، وقرأ ابن نهشل وابن بهرام، وهذا الذي أثبتناه في المتن، في جميع النسخ الخطية هو هذا ابن بهرام، وهذا لو رجعنا إلى كتب التراجم نجده غير صواب. وأيضا فيما ذكره ابن الجزري هنا أيضا، فمما يجعل أن هنا يعني سهو من المؤلف رحمة الله عليه، لأن الذي قرأ على الدوري ليس هو ابن بهرام، ابن بهرام ينقل أو يقرأ على الدوري بواسطة، فبواسطة ابن النفاح، ماشي؟ نعم، فقرأ ابن نهشل وابن بهرام الصواب، وقرأ ابن نهشل وبدر النفاح أو بدر ابن النفاح أبو الحسن محمد ابن محمد، إلا أن الأكثر على أن ابن بهرام قرأ الحروف فقط. حقيقة هنا الدكتور أيمن علق في تحقيقه للنشر تعليق يعني حقيقة لا نوافقه عليه. الشيخ يقول في المبهج والاختيار يأخذ ابن النفاع، طبعا علق على عبارة ابن الجزري، إلا أن الأكثر على أن ابن بهرام قرأ الحروف. ابن الجزري يقول طبعا هذه العبارة فيها دليل على أن قراءة ابن بهرام على الدوري فيها خلاف، هل هي بالحروف ولا بالعرض. طيب، لكن الشيخ يقول الأكثر يعني أكثر الرواة على أو المؤلفين على أن ابن مهرام لم يقرأ بالعرض وإنما قرأ الحروف. على كلام ابن الجزري القلة يكون القلة قرأوا أنه قرأ بالعرض، والأكثر أنه قرأ الحروف. الدكتور في تحقيقه علق فيقول: في المبهج والاختيار يأخذ ابن النفاح القراءة عن الدوري عرضا، يعني يقرأ بالعرض، بيعرض عليه تلاوة، في موجودة في الاختيار وفي المبهج. وأما والكلام للدكتور أيمن حفظه الله، وأما أخذه برواية الحروف ففي جامع البيان، فكلا الأمرين صحيح وعليه، فهذا كلامه، وعليه فلا داعي لقول ابن الجزري إلا أن الأكثر، وتتمت الكلام. يعني الشيخ الدكتور بينتقد على الإمام ابن الجزري أنه أن عبارتك يا الإمام ابن الجزري أن قولك أن الأكثر قرأ على ابن مهرام لا داعي لها، لأن المبهج صبت الخياط في المبهج والاختيار ذكروا أنه قرأ عرضا، أن هذا اللي هو ابن بهرام اللي هو ابن النفاح أنه قرأ عرضا على الدوري، وفي جامع البيان أنه قرأ الحروف. طبعا حقيقة أنا أرى أن هذا التعليق خارج عن المراد، لأن ابن الجزري لا يتكلم على مسألة أن ابن النفاح أنه لم يقرأ عرضا، يعني ابن الجزري لا ينفي قراءة ابن النفاح على الدوري عرضا، لا ينفيها، بدليل أنه قال إن الأكثر على أن ابن بهرام روى الحروف. فقضية ابن الجزري ليست في نفي قراءة العرض أنه لم يعرض عليه، وإنما في بيان أن أكثر الأكثرية من الناس يقول إن ابن بهران قرأ الحروف فقط. ولو انتبهنا قليلا لوجدنا أن ذكر ابن الجزري لهذا الطريق هو تأييد من ابن الجزري على أن ابن النفاح أخذ القراءة عن الدوري عرضا، لأن ابن الجزري التزم بالأداء، وهنا ليس فيه أخبرني، ولم يقل ابن الجزري أن ابن النفاح قال أخبرني الدوري. فاعتراض الدكتور على هذه العبارة أنا أرى أنه ليس في بابها، ليس في محلها، لأن ابن الجزري كما قلت لم ينفي العرض، ولو كان ابن الجزري ينفي العرض لكان هذا التعليق صوابا، نقول لا أنت تنفي العرض، العرض موجود عند المبهج وعند الاختيار، فنقول له هذا الكلام، لكن ابن الجزري لا ينفي العرض. ابن الجزري كأنه يريد أن يتبرع لنا بمعلومة، بعد أن ذكر لنا أن ابن بهرام قرأ على الدوري قال هناك من يقول بأن الدوري لم يقرأ الحروف، واضح؟ فالتعليق لا أرى أنه متناسق مع كلام ابن الجزري، يعني هذا الاعتراض ليس في محله من كلام ابن الجزري، والله أعلم. وقرأ الدوري والهاشم لا هو مو ابن بهرام، الصواب ابن النفاح، نعم. ثم الموضع الثاني إلا أن الأكثر على أن ابن بهرام كذلك يحول إلى ابن النفاح أو يبقى على أن لا لا على على على ابن على نعم نعم نعم نعم نعم لأنه لا يمكن يكون ابن بهرام قرأ لا العرض ولا الحروف. لماذا؟ لأن ابن بهرام ما وجد في الدنيا إلا بعد رحيل الدوري، عندك في التعليق تحت، وهذا كلام يعني كتبناه قبل 21 سنة، أن ابن بهرام ما وجد في الدنيا، يعني ما ولد إلا بعد وفاة الدوري ب27 سنة، فكيف يكون قرأ عليه العرض ولا الحروف؟ فوفاة الدوري سنة 246 وابن بهرام ولد سنة 273، إذن في كلتا الحالتين هو والله أعلم هو ابن المقصود ابن بدر النفاح. وقرأ الدوري والهاشمي على أبي إسحاق إبراهيم بن جعفر بن أبي كثير المدني، وقرأ على أبي الربيع سليمان بن مسلم بن جماز الزهري مولاهم المدني تتمة 12 طريقا لابن جماز، وقرأ ابن جماز وابن وردان على إمام قراء المدينة أبي جعفر يزيد بن القعقاع المخزومي المدني، وقيل إن إسماعيل بن جعفر قرأ على أبي جعفر نفسه، أثبت ذلك بعض حفاظنا، فذلك 52 طريقا لأبي جعفر. وقرأ أبو جعفر على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي وعلى الحبر البحر عبد الله الحب وعلى الحبر البحر عبد الله بن عباس الهاشمي. وكلا اللقبين يعني يقال في حق سيدنا عبد الله بن عباس، فهو حبر الأمة وهو أيضا بحر من العلم. وعلى أبي هريرة بن عبد الله وعلى أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي. وقرأ هؤلاء الثلاثة على أبي المنذر أبي بن كعب الخزرجي، وقرأ أبو هريرة وابن عباس أيضا على زيد بن ثابت. وقيل إن أبا جعفر قرأ على زيد نفسه، وذلك محتمل، فإنه صح أنه أتي به إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بعض علماء اللغة كالأصمعي يقول ما يقال زوج وإنما يقول زوجته، ولكن هذه لغة صحيحة لبعض العرب، يقولون لقرينة الرجل بنكاح زوجا بدونها، يعني ما يقولون زوجة كما يقولون للرجل. وقد أنكر بعض علماء اللغة منهم الإمام الأصمعي رحمه الله أن يقال زوجة بالهاء، وعدوا ذلك لحنا، والصواب خلاف ذلك، بل زوجة لغة صحيحة لبعض القبائل من تميم وكثير بن قيس وأهل نجد وأزد شنوءة. ومنها ما جاء في صحيح مسلم وكفى بذلك، ومنها ما جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه، فمر به رجل فدعاه فجاء فقال يا فلان هذه زوجتي فلانة، ما قال زوجي فلانة، قال زوجتي فلانة، نعم صفية نعم. وأيضا قول ابن عباس في عائشة رضي الله عنهما هذه زوجة نبيكم، ومنه قول الفرزدق وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها. ها؟ كان عليه من يكتبه على هيئة الشرف. نعم نعم نعم نعم. المجمع يمكن زعلان علي ما أدري ليش. إلى أمي لكن تزعل على ابن يعني تزعل علي تنبلع، لكن تزعل على ابن الجزري صعب شوي. طيب، فإنه صح أنه أتي به إلى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فمسحت على رأسه ودعت له، وأنه صلى بابن عمر بن الخطاب. يا الله يا الله يا سعدك، أبو جعفر يصلي إمام بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنه أقرأ ها وأنه صلى بابن عمر، بابن عمر ولد برضو كمان صحابي سعده، وأنه أقرأ الناس قبل الحرة، وكانت الحرة سنة 63، وقرأ زيد وأبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفي أبو جعفر سنة 30 و100 على أصح الأقوال، وكان تابعيا كبير القدر، انتهت إليه رياسة القراءة بالمدينة. قال يحيى بن معين كان إمام أهل المدينة كان إمام أهل المدينة في القراءة وكان ثقة. وقال يعقوب بن جعفر بن أبي كثير كان إمام الناس بالمدينة أبو جعفر، كان إمام الناس بالمدينة أبو جعفر. وروى ابن مجاهد عن أبي الزناد قال لم يكن بالمدينة أحد أقرأ للسنة من أبي جعفر. وقال الإمام مالك كان أبو جعفر رجلا صالحا. وروينا عن نافع قال لما غسل أبو جعفر بعد وفاته نظروا ما بين نحره إلى فؤاده مثل ورقة المصحف، قال فما شك أحد ممن حضره أنه نور القرآن. الله لا يحرمنا يا رب. ورؤية في المنام بعد وفاته على صورة حسنة، فقال بشر أصحابي وكل من قرأ قراءتي أن الله قد غفر لهم وأجاب فيهم دعوتي، ومرهم أن يصلوا هذه الركعات في جوف الليل كيف استطاعوا. وتوفي ابن وردان في حدود سنة 60 و100، وكان رأسا في القراءة ضابطا لها محققا من قدماء أصحاب نافع ومن أصحابه في القراءة على أبي جعفر. وتوفي ابن جماز بعيدة سنة 70 و100، وكان مقرئا جليلا ضابطا نبيلا مقصودا في قراءة أبي جعفر ونافع، روى القراءة عرضا عنهما. وتوفي إسماعيل بن جعفر ببغداد سنة 80 و100 على الصواب، وكان إماما جليلا ثقة عالما مقرئا ضابطا. وتوفي ابن شاذان في حدود سنة 90 و200، وكان إماما كبيرا ثقة عالما. قال الداني لم يكن في دهره مثله في علمه وفهمه وعدالته وحسن اطلاعه. وتوفي ابن شبيب سنة 12 و300، بمصر، وكان شيخا كبيرا مقرئا متصدرا مشهورا مشارا إليه بالضبط والتحقيق والإتقان والحذق. وتوفي ابن هارون سنة 34 و300 ببغداد، وكان مقرئا جليلا ضابطا حاذقا مشهورا محققا. وتوفي هبة الله في حدود سنة 50 و300، وكان مقرئا حاذقا ضابطا مشهورا بالإتقان والعدالة. وتوفي الحنبلي بعيدة سنة 90 و300 فيما أظن، وكان مقرئا متصدرا مقبولا. وتوفي الحمامي في شعبان سنة 17 و400 عن 90 سنة، وكان شيخ العراق ومسند الآفاق مع الثقة والبراعة وكثرة الروايات والدين. قال الحافظ أبو بكر الخطيب: كان صدوقا دينا فاضلا تفرد بأسانيد القرآن وعلوها. وتوفي الهاشمي سنة 19 و200 ببغداد، وكان مقرئا ضابطا مشهورا ثقة، كتب القراءة عن إسماعيل بن جعفر. وقال الخطيب البغدادي: مات داود بن علي وابنه حمل، فلما ولد سموه باسمه داود، وكان سليمان، طبعا داود بن علي اللي هو صاحب المذهب الظاهري، ماشي، نعم، هو ولا مو ولا غيره، هو ولا غيره، نعم، ها، لا لا، هو الذي أنشأ المذهب، لا، قبل ابن حزم بكثير، ها، أيوة ينسب إليه. وتوفي ابن رزين، وكان سليمان ثقة صدوقا، وتقدمت وفاة الدوري في قراءة أبي عمرو. وتوفي ابن رزين سنة 53 و200 على الصحيح، وكان إماما في القراءات كبيرا، ثقة في النقل مشهورا، له في القراءة اختيار رويناه عنه، ومؤلفات مفيدة نقلت عنه وروى عنه الأئمة والمقرئون. وتقدمت وفاة الجمال في رواية هشام. وتوفي ابن النفاح سنة 14 و300 بمصر، وكان ثقة مشهورا صالحا. قال ابن يونس: كان ثقة ثبتا صاحب حديث متقللا من الدنيا. وتوفي ابن نهش سنة 94 و200، وكان إماما في القراءة مجودا فاضلا ضابطا، وكان إمام جامع أصبهان. ثم بهذا تنتهي أسانيد قراءة أبي جعفر، ونبدأ إن شاء الله الأسبوع القادم بقراءة أسانيد قراءة يعقوب، ثم بعد ذلك قراءة أسانيد خلف. وبهذا نكون ختمنا إن شاء الله قسم الأسانيد، وهو من أهم أبواب أو أهم فصول هذا الكتاب القيم، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد. اللهم آمين وإياكم يا رب.